يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وبعد. خوي فرورد قال دو حقی خستوته سر ایمی مروف مسلمان بین یان کافر، پروردگار داوای لئیمیه بشوین حق دا بگرین و دستی پیو بگرین، و هر وها رحم و بزئی و عدالتش من هبه برامبر بمروف کان. امدو بنا ما گرین گبر از کانم كسيري تيقراي مروفايتي بكين خلجي سبارت بمدو بنما قرينجا آية تاتشرا ديك دستيان قرتوا بحق، وتاتشرا ديكش رحميان كردوا بخلق. أو بو ما اندر دكويك خللي زورق لملا ومشكلة كان لشوية، وهروها خوشمانو غيري خوشمان دناسين ئێمە لە کام سنفەین؟ پەروەردگارمان دەیەوێ ئێمە نەعلەمو الحەق و نەرحەمو الخەلق، حەق بناسین و شوێنی بکەوین و دەستی پێوە بگرین، و هەروەها ڕەحم و بەزەیشمان هەبێ بە مرۆڤەکان و بە خەڵکی. خەڵکی سەبارەت بەم دوو بنەمایە چوار سنفن: کەسانێک نەحەق دەناسن و نەبەزەییشیان هەیە بە مرۆڤەکان و بە خەڵکدا، ئەوانەش خەڵکی کافر و دوژمنانی دینی خوا و دوژمنانی مسلمانان و مرۆڤایەتی. لا يعلمون الحق ولا يرحمون الخلق، نەحەق دەناسن و نەڕەحمیش بە کەس دەکەن. لە پێناوی پاراستنی منصب و زعامتی خۆیان ئەگەر چەندان گەل و ملەت و هۆز و وڵات کاول بێت لە ناو بچێت، کێشەیان نییە، ڕەحمیان نییە بە خەڵک. باسی مافی پشیلەیەک دەکەن، بەڵام باسی مافی ملەتێک ناکەن کە ڕۆژانە سەدان و بگرەخ لەوانەیە لە چەند ڕۆژێکدا هەزاران کەسی بێتاوان لە ئافرەت و لە مناڵ و لە پیاوی پیر و بێدەسەڵات بکوژرێت بە ناحەق، ئاوڕیشی لێ نادەنەوە. باسی مافی مرۆڤیش دەکەن و باسی مافی گیانلەبەرانیش دەکەن، بەڵام تا ئەو سنوورەی كسودي هبه بو برجواندي شخصي خويان ولاتي خويان. اما مسلمانان چيان بسرديت چون ظلميان لي بكريت بلايان وآسائية اوانش كساني چي كافر لشرق ولغرب كندا زانن حق چيه نشوين اسلامتي كوتون ونبزيشيان بمسلمانان داديت وچيان لي بسرديت. صنفي دوام اوانانك يعلمون الحق ولا يرحمون الخلق. كسانك دزانن حق كامل دزانن اسلام ديني حق لو يخوش ان ادعاء بكن بلان بزيش ان بكسك دانايتوا ك نبي ببياوي اوان كبندايتي بو اوان نكات ك لبرجوندي اوان جيان برينكات بزيان بهيج كسيك دانايتوا خلق بكو جريت تيرور بكريت لناو ببريت ناني ببردريت هيج شنيه بلايوا جرينغا وي خوي سلامت بيت اما خوتي تشي بسرده هيج شي شي يغني هر شند حقش بناسيت درزانه او اي شي كديكا كاري تشي خرابه بلان جوي لينيه. صنفي سهم اوانيك يرحمون الخلق ويجهلون الحق كسانك ظاهري ببزين لقى الخوتي ده ببزيه بلام جاهل بحق جهلي چي هي نازاني حقيقته الراستقيني دين اسلام كامل دين اسلام كدين توحيدا ليت يكلبوا لقل دين مشركين سنتي في غمر اخوة عليه الصلاة والسلام ليت يكلبوا لقل بدع وخرافات ظاهري جوادر دبركا ببزيه لقل ام ملتا بسوزا لقل ام ملتا بلام كوا تو حقت ليون بوا هر كسي چش حقي ليون بيت ناتواني بتواوي ببزيي بيت وبرحم بي لقل خلچي وما في خلق ناتواني بباريزيت. صنفي چوالم داوا دكين لخواي قورا بمان جيرت لوان چين الذين يعرفون الحق ويرحمون الخلق اوانيك دزان الحق چير حق يندوزي وتوا كبريتي الكتاب كي اخوا سنتك في غمر اخوا عليه الصلاه والسلام دزان الحق بريتي لتنها اخوا فرستي حق بريتي لدور كوتنا ولا شخص فرستي حق بريتي لدزغرتن بسنته دور كوتنا ولا بدعو خرافات حق بريتي لو صراط مستقيميك في غمر اخوا عليه الصلاه والسلام وصحابه تابعين لسليمون حق دوزي وتوا لقل أوجد برحمي شلق الخلق ناتشت كخلقك حليه يكر يكسر بلك كافرة ناتش خويني خلق حلال كات ناتشت خلق لنا وبريتو رشك وجيب كات ناتش خلق لدائرة إسلام بريت دروا بلكو برحم لقى الخلق يخطئون ولا يكفرون أهل السنة خلقي بهلا دادنين كتوشي هلا ببن بلام ناچ کافری کات ناچ خوینی حلال کات ناچ فتوای لنا بردنی بدات بوچی چونکه شوینی پیغمبرکی خو یان کوتون علیه الصلاه والسلام ککان اعلم الناس بالحق وارحمهم بالخلق پیغمبر خو علیه الصلاه والسلام لهمو کسیک زانا تربو بحق ولهمو کسیک ايش برحم تربو بخلق لبيناني حقيقة دا لبيناني راستي دا پیغمبر اخوة عليه الصلاة والسلام مجاملي كسي ندكت پیغمبر اخوة عليه الصلاة والسلام تنازلي لحق ندكت پیغمبر اخوة چاو پوشي لكفر و شرك و بدع و خرافة ندكت حق رادة قيمت فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين توحيد رادة قيمت جوي ندد او ايكي لي زوير دبيت وليت ورد بي وتشش لي رازي دبيت كلمه لا اله الا الله راد قياند جوي ندد او ايكا دوستايتي بكري يا دجمنايتي بكري لبيناوي حق دا كهمو مروفايتي بو باب دجمني جوي بي ندد صلاه وسلام اخوي السربي او تبي غمبران عليهم الصلاه والسلام روج قيامتها انا ياتي النبي وليس معه أحد پیغمبری وای دی روز قیامت هیچ کس چی لگل نیا بو چونکه تنازلی نکرد ولا حق چونکه ما آثر الخلق على الحق بل آثر الحق على الخلق اهل سنت لسر منهج پیغمبران کدرون عليهم الصلاة والسلام دائما کدو مصلحت تیک جیرا برجواندی حق و خوا لگل برجواندی خلق حقكه هل دبجيرن بسر برجوانديكي بوچالي هنديكس إيثار الحق على الخلق ناچن بعكسوا رزامن دي خلق هل بجيرن بسر رزامن دي خواي پروردگار أو كارناك أهل السنة بونمونا عائشة رزاي خواي قوري لبيت معاوية ناميكي بودنيري داواي لدكات دفرمي أي دايكي إيمان داران يشيق لنا نصيحة كاني في عمري إخوان في بلي عليه الصلاة والسلام عائشة تنها يك حديث بود نسي نصيحتي في عمر عليه الصلاة والسلام كيا دفرمت لا ولامي معاوية رضي خواي فرد قاري لبيت من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس هركس إخوال خوي رازيب كات هولي رزابوني إخوا بدات هرچند دخل چیش تو ربع، او خوا لی راضی ده به خال چی باشیشی لی راضی دکات. بلا، و من ارض الناس بسخط الله. هر کسی بیه به خلق لخوی راضی که و جمهور با خوی دنبین کات، خواش تو ربع لو کار، لو کاری چی شرعینه به آنها کارا، او سخط الله عنه و اسخط عنه الناس. او خوای جور لی تو رد به خال چیشی لی تو رد کات. تنها یک آموزگاری. كسي كعقلي هبي بسيتي ايما ككوتي نبيني دو مصلحته مصلحتي حق لقل مصلحته برجواندي هندي خلق كاميان هاو بجيرين آي بو اوي كخلق بيمان بلين يان راون بلين جولك وقاور كافرنين آي بو اوي خلقي بيمان بلين يان راون بلين آسائية آفرتان سريان رود بيو قاتشيان رود بيو لشاشو كنالكانش بيشان بدرين زور آسائية بو اوي خلق بيمان بلين براستي ميان رو آسان كارن فليمي كوري مشركي كافر كينا كرديو دا پانزا دفتريشي لبدين لمالي مسلمانان تربية امتي اسلامي لسر فليمي كوري بكين بو چي بو خلق بيمان بلين براستي امانا ميان رو امانا لقل خلق دا قنجين خوال خو من تو ركين بو اوي هندي كسي شهوت بازو ارزو بازو نفام جاهل لخو من رازيكين نا والله نا والله پیغمبران وايا نكردو صلاة وسلامي خوايا لسر بيت پیغمبران صلاة وسلامي خوايا لسر بيت ما بستيان رزابوني خوابوا ما بستيان اوابوا خلچي برو خوابينن نك دينكي خواب برو خلق برن خلق چوني دوي اوابت اما دمانويت اوي كخوا دي ايما دمانويد اوي كبيغمبري خوا ديويد عليه الصلاة والسلام او خلق بين برو ريقاي راست ورزابوني خوا اوجل برجواندي ومصلحتي خلقا نق ايما دينكي خوا والب كين حرام بو خلق حلال كين بو چونك خلقي اويان بيخوشا و ايماش زوريني خلق ما بستلاي ايما بو چونك اگر زوريني خلق لخو من رازينا كين همو چوني تويجا كان به هنرمندان و به گورانی بیجان و به راقی سکان و به نازانم چی و چی هموی لی من رازی نبندن جی کم دینین او کاتو با کرسی کم زرری ده بید ای بولای خواه زرری نبی او کاری کتو دی کی او حرام حلال کردنه بولای خواه زرری نیه بو شوازه اسلام نشاندانی خلق کوامان لیهاتو زورگ لشرک و کفر و بدعو خرافت من بو خلق تشریع کردو شرعاند من ایا او زرری نیه بو قیامتی خوشتو وهل وهاب قيامتي او ملتش اهل السنه بر اذا كان ناصح بو خلق اهل السنه نصح امشغاري خلقي دكن ما بس يعني وي او خلق بقريته ولا اخوا وخلق رزقاري بين جهنم ما بس يعني وني خلق بكن ببيجيك وبسري عند سركون بو مرا مكان اخويا بلاوي ديني شو وكنا بخوا يا بلاوي غير ديني شو بي او هم يغش كردنا لو ملتا وخيانه كردنا لقى الخلق بويا پیغمبری وعدت عليه الصلاة والسلام روج قیامت ليس معه أحد كسل قومي بو حكمتي نبو بو نيد زاني واب كهندي كزل خوي رازي كبا أواني هبو بلام مجاملي نذكر تنازلي لحق نذكر بو أوان الرابو حق بقينت نقبو أوان الرابو خلق وكاته جمهور زياد كات كواتا أقربيتو سيري جياني بيغمبري خوابكين عليه الصلاة والسلام بزاني چون مبستي قياندني حق بو ولا برامبريج دا زور برحم بو لقال خوتي بسيري چن قصيري چي بيغمبري خوابكين صلاة والسلام إخوة يقول اللي سربي ككا وبالمؤمنين رؤوف الرحيم كزور رؤوف الرحيم بو نقل لقال إيمان دار لقال غير إيمان دار إيش بيغمبري إخوة عليه الصلاة والسلام ببزيه بو عائشة رضي إخوة يقول لي برسياري لذكا دفرمي أي بيغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام هج روجي كتبسر هاتوا نار حتيت زياتر تشتبه لروجي أحد دفرمي بلا أي عائشة أو روجي كقومكت أزيت ياندام أو روجي كبيغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام كرويشت بو دعوة تنها صحابيتي لقلبو بردباران ينكرت خوين بلا شيء دادهات إخوة لو بيغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام تاوكو جبريل ديت لاي دفرم أي محمد سلامي إخوات ديبت خواي پروردگار فرشتي چي وكاني بوتون اردوا بوي امري پيپكي بوي دتويت فرشتي چي وكان كهمو چي وكان بدستي او چي لبكات خواي گور اذني داوا سلام لپیغمبر اخوا دك عليه الصلاه والسلام دفرم أي محمد خواي گور ناردومي بولايتو كامر پيپكي هر دو چي وكان بين مويكو أويك لنا ودايا كافر ومشرك هموي لنا وبرم چونك تويا أزياد داوة أمر بيبكا جيبا جيكم إستا پیغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام دا فرمي فرمي بل أرجو من الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله وحده ولا يشرك به شيئا فرمي نخر أو منال ضلي من بوا خوش نيكا ببينم لنا وچون ضلي من بوا خوش دبي كرجام وإخوائي قورا لنوي أمانا كأمر وعنادي بسركشي لكن حق بولناك أميد موايا رجام موايا إخوائي قورا لنوي أمانا جيلك دربينك كخوابة ها ببرزن شريك بأخوة دانا أو رحمة بزيئة نيفر ممادان برانبر من وابن لناوي البر ديبا چي وكان بينا ويكو خلچي هموي لناوك چي هرچند كافر ومشرك بون وأزيتي پیغمبر إخواشي عند عليه الصلاة والسلام پیغمبر اخوا با صبر و هر وها برحمیش بو مصلحتی دعوك و دينك و حق بلا و گرینتر لا توصلنا و بو شخص خوی بمشي واجب و پیغمبر اخوا من عليه الصلاه والسلام هولی گیاندنی حقیقت بو هولی گیاندنی هدایت بو بو خلق لگم اوجدا برحم بو خوای گور هدایت مندا بو حق شو بو رحمش والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله پیغمبر اخوة عليه الصلاة والسلام جاهد في الله حق جهاده بلغ الرسالة وأدى الأمان پیامکی گیاند خیانتی لنکرد هیچ تیچی نشار دوا هر تیچی منکری بینی بعد فرمو او هلا هر تیچی معروفی بینی بعد فرمو او بکن چاکر ندا چوشتیگ لدین اسلام بشارت او هلی گره بتای بتریش گورترین شد لإسلام دا كتوحيدة ودجكشي كشيركة بنا بخواي دولا أي بو أمرو كسانك ادعاء إسلامتي بكين بلام لقل أوجدا جوية بتوحيد ندي لتنش ديما وهاوات لتغير إخوة لكن على كان إيما وبدعو خرافة وشيرك بكري بلين كاكا كي تشي شي أمرو مسلمانان أمي تشي شكمان تشي تشي شكمان أوي جاري بابقين با سلطة ودى صلاة پیغمبر اخوا او نه دوي صلوات والسلام اخوا رسول الله لسر حسابي خلق بقابه سلطه ود الصلاه خريچي او بوكريكار هجارك فقيرك افرتك اخوا هدايتي دا وبيت سرق راسته ببيت شايستي بهشت ولا جهنم رزقاري به رحمت بو بو خلق وما ارسلناك الا رحمه للعالمين اخواي يا رب رحمتنا ردي بو خلق نقبه وناردي خلق بكار بيني بو مرامو مصلحتك اني اخوي لقال وجد أبرا إذا كان صحابة وتابعين وعلماء أهل السنة يقلد وايك بدواي أمدو مقصد ذا قرارا ما بس يان قيان ديني حق بوا تنازل يان دي نكردوا ودين يان نشاردوا تولا خلق أمر يان بچاكا كردوا ونهي يان لخرافة كردوا وهروها برحم يجبون لقى الخلق بونمونا أبو أمامي باهلي رحمتي خوالي بي ورزاي خوالي بي أو صحابة برعزة كادك كذا شيء تدمشق تماشى ذاك خوارج تكفير يكان سريا هلو أسراو وكجراون چونك شر ينبو لقل مسلمانان دائما أول مسلمانان بكافر دزان كسيري كردن دسي كربا قريال دوق سيوت يكام يان وتي كلاب أهل النار تي ايو الصجينا وآقرن چونك لبيغمبركي خواهو بيستم صلاة سلام خواهي لسر به فرمي أأوتن روانا أوانا الصجينا وآقرن كلاب أهل النار او حقك يدري بيلك او جادسي شكر بقريان فرمي بزين بيان دادتوا بزين بيان دادتوا كاوايان بخويان كرت لدنيا دا او حاليان بيو لقيامتش دا بيغمبر اخوة عليه الصلاة والسلام بفرمي اوانا الصجينا وآقرن چونك اسلام بزيد الروي وتن رويتي اتي درچون لسنو الرازينية رازينية تخويني مسلمان حلال كيتو بكافريان بزاني تو لناويان بريد بناوي دين داريتي شو اخوالا ورازينية بزان لهمان كادا كذا فرمي كلاب أهل النار فروشي شيني بزيشي بيان دادته ورحمتي شيه بيان ابن تيمية رحمتي إخوائي قوري لبيت بيش ابن تيمية إمام أحمد رحمتي إخوائي قوري لبيكاتك دا صلاة أو سر دمي خويك معتزليبو كذا يود قرآن مخلوقة إخوائي قوري صفاتي هيج نية ككفري قوري دكر بناب أخوا بلان علماء تكفير يعني نكردبو شو كان زانو نفامبو أوهموا زانايا نتعذيب ددران لسجني دا صلاة داري أو كاتدا إمام أحمد يجيب يقول لوان رحمتي إخوائي قولي لبي دواي أوا كاتكا هاتنا لا يوتيان أي إمام قصد شي ودعاة شي سبارت بوانا فدي هركس يق مني تعذيب داوا لبي ناوي إخوائي قرني آزان بيت شو كاوانا نازانا إلا مبتدع يقنبيت كزانيتي من لسر حق مواش بو بهوي اويكا او فتنه قوريه لنا مسلمانان دا برفابت وتي اوجا دعاش دكم خواي قوري لا سر كردي مسلمانان شيكاتي خوي دعا دكم خوالي خوش بي چونك كومل مفتي قمرا كروايان لسر كردك كلهمو سر دمك دا اوهي برا زكان لهمو سر دمك دا كومل كسي شخص برستو قمرا دستنا جربالي سر كردكانوا وين ليدا كان دجاتي ديني خوا بكريتو بخورش يال نزانا فتوان بوددا كأنما أوان لسر حقا كأنما كاريكي باش دكا بويدا فرمي سر كردا خواي قولا لي خوش بيت بلان أو مبتدعاني كبون بهو كاري أوا قردن يا نازاناكم بروجي كاما غيري أوا هر جلادك لمني داو تعزيبي داو دفرمي لبيناء إخوا قردم آزاك الدواء أو جا من تشيبكم دفرمي بو من گردنی آزانکم ببما هوی اویل پیناوی من دا بسو تیل آگری جهنم بزین پیداده تو کاری واناکم خواه لی خوش با لپیناوی من عذابی مدى یا رب العالمین اواب امام احمد ابن تیمیه رحمتی خواه گوری لبه بهوی کومله بناو پیشوای گمراکر و مبتدع و شخص پرست دائما جیانی لسجن دابو رحمتی خواه گوری لبه لکاتی سرمرجی دا هاتن لای یچک هات لای و تی ای امام بلكو گردنم آزاكم هلم در حقي تو كردوا وتي پيش اوي بيلم همو او كسانم آزاد كردون كني انزاني ومن لسر حق مؤذيت ينداو الا كسي كزاني بيتي او گردني آزاناكم اواني تر هر كسي كني زاني بي لجهل نفاميه وب گردني همو تن آزابه وگردني خليفه ملك ناصر ال شهر آزاد بيت او اندل سجن ده هشتم يوتاو كو جياني شي لنا سجن ده بسر بردو لويش دا وفاتك الرحمة إخوة قولي لبيت ليش يقل حالة كاني تردى ابن تيمية أو عالماء قولي أهل السنة قتال يكيك ابن القيم بو ببلا رادة كادي بولاي دا فرمي أي إمام مجدبه فرمي تشيه تشيه روي دالا مجدبه تشيه مدديته دالاي قورتين سخت ترين دجمني تو كزوري أزيد داي فلانا كز مرد أو بو ابن تيمية دا فرمي إنا لله وإنا إليه راجعون تورد به ابن القيم دل والله دلم خوجنيه بود دلم خوجنيه كبو گمرايو سر شوابي و مردو قراي ولا اخوا دل مجدي چيم دديته چونك اهلي سنه رحمي انها يا بخلا الله حست بابوين بو ماضي كسوكاركي بو لا عائلكي دچيت لا عند الله من شويني فلان كس چي بي ويستيك تان هبو من خدمت تان دا برحمه ابن تيمي اواني بكافر دانا دنا اوان اريان بكافر دانا امر ولا رزقاري ايما لچندان موقف شوين و روددات كسانك ايما بكافر دزانن والله نوجيان لدواء ودكين كچيك ايما دچين بيجنوجي دكين جادة بنوا نوێژ ناکەن چونکە بۆ بەلای ئەوانەوە ئێمە کافرین لەوە زیاتر شانازی بەوە دەکات دەڵێ چوومەتە مەکە و مەدینە لە دوا ئەو جولەکانە سودێس و مەکە و مەدینە نوێژم نەکردووە یەک مانگ لە حەج بووە لە مەکە و مەدینە نوێژی نەکردووە لە مەسجید الحەرام مەسجید نەبەوی بۆ بەلای ئەوە کافرن ئەوان ئێ بۆ کافرن چونکە دەڵێن تەنها هاوارکەنە خوا لەگەڵ خوا شەخس پەرستی مەکرد شانازی بەوەوە دەکات چەندان کەس لێیان بیستوون چووم لەوێ نوێژم لە دوا کافرەکان نەکرد چێ کافرە ئیمامەکانی مەسجید الحەرام و ئیمامەکانی مەسجید نەبەوی کافرن بەلای ئەوانەوە نوێژیان لە دوایان نەکردووە وەڵام وژدە بێ کاتێک کە بانگ دەدرێ خەڵک دەڕوا بۆ نوێژ بۆ مزگەوت تەنها شەیطان لە مزگەوت ڕادەکا و دەچێتە دەرەوە تۆش لە سنفی ئەوانی شوێنکەوتەی شەیطانی ناڵێم کافریت بەڵام شوێنکەوتەی شەیطانی بۆیە تۆ لە دوا مسڵمانانەوە نوێژ ناکەی کەواتە براکانم ئەهلی سنە بەڕەحمن لەگەڵ خەڵک وەڵاهی بە کافریان نازانین بە کافر مەم دەزانن نوێژی لە دواوە دەکەی نوێژت لە دواوە ناکە خوێنی بە حەڵاڵ نازانی خوێنت بە حەڵاڵ دەزانێت ئەگەر هەموو ئەهلی سنە لەناو بچێ ئەو کاتە ئەو ئیسراحەتە و دڵی خۆشە کەواتە بەڕێزەکانم با هەموومان هەوڵ بدەین بە دوای حەقدا بگەڕین دەست بە حەقەوە بگرین تەنازول لە حەق نەکەین و ئەهلی سنەش کاتێک کە ڕەدی کەسێک دەدەنەوە کاتێک کە شتێک لەسەر کەسێک دەڵێن ئەوە بۆ بەیانی حەقە بۆ ئەوەیە کە حەق لای خەڵک ون نەبێت و ڕەحمیشە بەو ملەتە بۆی خەڵک سەری لێ نەشێوێت نەکا کەسێکی چەواشەکار شتێکی ناشەرعی لە خەڵک بکاتە شەرعی ئەهلی سنە بێدەنگ نابن ئەهلی سنە بێدەنگ نابن دەڵێن فڵان فەتوایە هەڵەیە فڵان کتابەی نووسراوە غەڵەتە فڵان قسەیەکە دەکرێت کوفرە و شێرکە و ریا بن موسڵمانان بەڵام بەداخەوە زۆرێک لە خەڵک وا بیر دەکاتەوە کاکە جیان چیتان داوە دەڵێن فڵان غەڵەتە چیتان داوە وەڵامی فڵان دەدەنەوە ڕەدی فڵانە کەس دەدەنەوە قسە بە فڵانە کەس دەڵێن بۆ برا لەبەر ئێوەمان بۆ ئەوەی ئێوە نەخەڵەتێن بۆ ئەوەی ئێوە گومڕان نەبن بۆ ئەوەی نەخەڵەتێن بە کەسێک کە شەخس پەرستیتان فێرکا وا بزانن خواپەرستیە بیدعەتان فێرکا وا بزانن سونەتان فێر دەکات ڕێچکەیەک بەرەو ڕێچکەیەک ڕاتان چێشە ئێوە جوا بزان لەسەر سراتی مستەقیمن کەواتە کاتێک کە ئەهلی سنە زانایانی ئەهلی سنە ڕەدی ئەهلی بیدعە دەدەنەوە بۆ ئەوەی حەق وەکو خۆی بمێنێتەوە و بۆ ئەوەی خەڵکیش گومڕانە بێ و سەری لێ نەشەوێت دەنا وەڵاهی ئەهلی سنە بەڕەحمن لەگەڵ خەڵک لە هەموو کەس لە فیتنە دوورترن لە هەموو کەس لە بەکافردانانی مسڵمانان دوورترن دوورن لەوەی دەستیان بچێتە خوێنی خەڵک و مسڵمانان دوورن لەوەی ئاژاوە جێڕی بکەن و فیتنە بکەن بەڕێزەکانم پێویستە لەسەرمان هەر هەموومان بە دوای حەقدا بگەڕین کە حەقمان بۆ دەرکەوت وازی لێ نەهێنین بۆ قسەی هیچ کەسێک نەڵێی باوکم و باپیرم وای نەوت نەڵێی من مەزهەبەکەم حەنەفیە شافعیە مەزهەبەکەم لەگەڵ حەقەکە تێک دەگیرێ حەق هەڵبژێرە بەسەر قسەی هەموو کەسێکدا نەچی قسەی هیچ کەسێک بەسەر حەقدا هەڵبژێری ئەو کاتە تۆ لە ئەهلی سنەیت و شوێنکەوتەی پێغەمبەرانیت عەلەیهیم سەڵات وەسەلام لەگەڵ ئەوەشدا کە حەق هەڵدەبژێریت بەڕەحمیش بە لەگەڵ خەڵک کەسێ هەڵەیەک دەکا نەڵەی کافرە نەڵەی مجرمە نەڵەی مەلعونە نەڵەی خوێنی حەلاڵە ڕەحمەت هەبێ برا کەذالیک کونتم من قبل فمن الله عەلەیکم فتەبەینوا ئێوەش ئاوا پێشتر شتێکت نەزانیوە خوا هیدایەتی داوی ئەوەی ئەمڕۆش لە بەرامبەر تەلەوانە شتێکی بۆ دەرنەکەوت پێ و نەیزانی بێ ڕەحمی پێ بکە بۆی ڕوونکەوە بە هەڵەی دابنێ بەڵام یەکسەر مەڵێ کافرە و مشرکە و مەلعونە بۆ جەهەنەمەوە وە کەسێکە دەچێتە جەهەنەمەوە یا کەسێکە لە دایرەی ئیسلام چۆتە دەرەوە ئەم دوو خەسڵەتە با لە خۆماندا جێبەجێکەین بۆ ئەوەی خوا لێمان ڕازی بێ بۆ ئەوەی خوای پەرۆتگار خۆشی بوێن وەکو کەسانێک نەبین کە حەق ناناسن ناحەقیان لێبووە بە حەق یا کەسانێک کە حەقیش دەناسن بەڵام زوڵم لە خەڵک دەکەن هەموو دنیا تێک چێ لە پێناوی منصب و مەسلحەتی خۆیان گوێیان لێ نیە و بە خەڵکیان دانایە داوا لێ دەکەن خوای پەروەردگار بۆ خاتری ناوجوانەکانت بۆ خاتری سیفاتە بەرزەکانت خوای پەروەردگار هیدایەتمان دەی بۆ حەق خوای پەروەردگار هیدایەتمان دەی بۆ حەق دەستی پێوە بگرین و داعوەی بۆلا بکەین و لە پێناوی بژین و لە پێناوی بمرین یا رەب العالەمین خوای گەورە لەو کەسانەمان بکەی کە ڕەحم بە خەڵک قی دەکەین لەو کەسانمان بکەی کە ڕوحەمائین لە نێوان خۆماندا یا ئەرحەمە ڕاحیمین خوای جان ئاخیرمان خێر کەی بەختەوەری دنیا و قیامەتمان بکەی خوای پەروەردگار داوا لێ دەکەین شیفای نەخۆشەکانمان بدەین بەتایبەتیش ئەوانی کە داوایان لێ کردوون خوای پەروەردگار زوڵمی زاڵمەکان رد كيتوه يا رب العالمين طلب مظلوم مستملك راو مسيني توه رحم به هموما كي امن واسايج لنا ومن دا بلاو كيتوه ايمان واخلاق وتقوى من في ببخشي بختور الدنيا وقيامت مام كي والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله بارك الله فيك يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاه من يوم الجمعه فاسعوا الى ذكر الله فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون.